والجبرية والقدرية إخوان في شيء ولكنهم أعداء في شيء. في مسألة الصفات إخوان كلهم يكونوا الصفات، في مسألة القدر أعداء، في مسألة الإيمان أعداء، لأن الجبرية مرجئة والمعتزلة وعيدية يرون فاعل كبير مخلف في النار، فأهل الباطل دائما يفترقون ويتفقون على غير هدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.